وعلى أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى أبو داود في سننه أن شابا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الشاب يبحث عن زوجة ليتزوجها، فأقبل يستشير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة ذات حسب وجمال، إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن أن يكتفي بهذه الزوجة مع قدرته على أن ينجب أولادا يمكن أن يتزوجها ويتزوج من تلد. فأعرض عنه، فسأله ثانية فأعرض عنه، فسأله الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، لا يعني أنه صلى الله عليه وسلم ينهاه أن يتزوج هذه الفتاة، كلا، وإنما ينهاه أن يكتفي بها ما دام قادرا على أن يكون له أولاد. إن وجود الأولاد في حياة المرء هو ذخر في الدنيا وأجر في الآخرة، فإن عاشوا فهم له ذخر، وإن ماتوا فهم له أجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه في الدنيا فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: فماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهو أجر حتى لو مات بعد ولادته أو بعده بسنين. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرء إذا مات له ولد لم يأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجد ولده ينتظره أمامه يدعوه إليه أو يفتحه بين يديه. إلا أن القضية اليوم تجد أنه مع انتشار عقوق بعض الأبناء، وأنهم لم يعطوا نماذج لأبناء بارين محسنين إلى آبائهم، وتجد الأب أحيانا يتغرب عن وطنه ويتعب وينصب ويستيقظ ربما قبل أذان الفجر ويخرج إلى عمله، وربما تحمل في ذلك المشاق، وربما تحمل السخرية وتحمل الإهانة في سبيل بضع ريالات يكسبها في آخر الشهر أو في آخر اليوم لأجل أن يرسلها إلى أولاده حتى يسدد هذا أجرة دراسته، وحتى يشترى لهذا حقائب وكتب وملابس أو يعالج، ويكدح كدحا شديدا، حتى إن بعض الآباء ربما قتر على نفسه في النفقة فيشتهي من الطعام ما لا يشتريه، ويشتهي من اللباس ما لا يلبسه، وربما مرض فلم يذهب إلى المستشفى ليعالج لأجل أن يوفر المال ليرسله إلى أبنائه، وربما سكن في سكن غير مناسب، في سكن متعب، لأجل أن أجرته منخفضة حتى يوفر ما يستطيع من المال ليرسله إلى أولاده. أليس هذا واقعا اليوم؟ أليس كثير من الآباء، ربما بعض من يسمعني الآن، يعيشون مثل ذلك ويكلم أولاده ويحرصهم وهو لا يدري ربما غدا يتخرج هؤلاء الأولاد، أو ربما ابتعثهم إلى بعض البلدان للدراسة وأخذ ينفق أكثر وأكثر ويستدين في سبيل أن يتخرج الولد مهندسا أو طبيبا أو باحثا أو غير ذلك. ثم ربما تجد هذا الولد بعد ذلك لم يكن عنده من الوفاء ولا من حسن العهد مع الأب ما يشجع الأب بعد ذلك على أن يفعل هذا الإحسان مع أولاده الباقين، وتجد الأب ربما قال في نفسه: أنا تعبت مع هذا الكبير وأنفقت المال وفارقت بلدي وأهلي وأحبابي وأصحابي ووالدي وزوجتي وأبنائي لأجل أن أنفق عليه، ثم هذه هي النتيجة، يتركني ويسكن في ذلك البلد، وربما تزوج بغير إذني وبغير علمي. وربما تجد أن الأب وهو يكدح ويتعب حتى في أثناء نفقة على أولاده، سواء في شبابهم أو في مراهقتهم لا يجد من أولاده من الوفاء ومن الشكر ما يشجعه على متابعة هذه النفقة عليهم. هل يستحق أولادنا هذا التعب؟ أنت لا تضمن أن يكون أولادك جميعا أن يكونوا من البارين، ونسمع قصصا كثيرة لأشخاص تعبوا ونصبوا ثم هذا الولد سافر إلى كذا أو كذا من الدول ويقول الأب والله لا يتصل علي ربما إلا في العيدين، ولم نره منذ 5 سنين و10 سنين، نتمنى أن نضمه ونشمه ونسمع صوته أمامنا ونرى أولاده، لكنه يحرمنا من ذلك بعدما استغنى عن الأم وعن الأب. إذن لماذا يتعب الواحد نفسه اليوم؟ لماذا يتعب نفسه في الإنفاق على الأولاد والتغرب لأجلهم والتعب والنصب، وقلبه يشتاق إلى العودة إلى بلده ولا يعود، وربما أجل الإجازة بعد الإجازة حتى يوفر قيمة التذكرة يرسلها لأولاده؟ هذا أمر واقع. الاحتساب في تربية الأولاد، هذا هو موضوع خطبتنا اليوم، أن تحتسب الأجر في تربية الأولاد. إن رزقك الله برهم وإحسانهم فهو خير وفضل وكرم، أكرمك الله به وأكرمهم به أيضا لأنهم مأجورون، وإن حرمت من برهم وإحسانهم وقابلوا إحسانك عقوقا وقبحا فعلى الأقل تكون قد احتسبت الأجر، كما لو أنك مررت بفقير يسأل الناس ومددت إليه ريالا أو ريالين فأخذها بوجه عابس وربما سبك لبخلك وذمك به وأنت سائر، هل سوف ترجع إليه وتقول أنت لا تستحق الإحسان، أعطني الريالين التي أعطيتك؟ لن تفعل ذلك، لأنك تصدقت عليه طلبا للأجر من عند الله وطلبا للثواب والقربة إلى الله، لم تتصدق عليه لأجل أن تسمع منه ثناء وتمجيدا، كلا. ولو كانت نيتك في الصدقة على هذا الفقير أن تسمع منه ثناء فما لك حسنة، لكنك تصدقت عليه طلبا للأجر. كذلك في نفقتك على أولادك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النفقة دينار تنفقه على عيالك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن النفقة على الأولاد أفضل من النفقة في سبيل الله. ولما رأى الصحابة رجلا جلدا قويا قد خرج في الصباح يمشي ليطلب رزقه، قال بعض الصحابة يا رسول الله ما أحسن هذا لو كان في سبيل الله، ما أحسن هذا الجهد والقوة في جسده والشجاعة والعزم والحماس، ما أحسن هذا الحماس لو كان في سبيل الله، لو كان خارجا إلى جهاد. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، على أبوين، وإن كان خرج يسعى على صبية له صغار، إن كان عنده صبية صغار في البيت تركهم نائمين مرتاحين وهو يذهب يتعرض للشمس والتعب والأذى، وإن كان يسعى خرج يسعى على صبية له صغار فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. الاحتساب فيما تنفقه على عيالك، هذا يعظم الله تعالى لك به الأجر. ولما أقبلت زينب امرأة ابن مسعود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان معها صدقة، فقال عليه الصلاة والسلام لها لما سألته كيف أتصدق بها، قال تصدقي بها على زوجك وعيالك فإنها نفقة وصلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه عظم الأجر في النفقة على العيال حتى من المرأة على أن تنفقه على الفقراء والمساكين في غير بيتها. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقتدي بالأنبياء في علمه وفي هديه، وكان قد تزوج ورزق بأولاد مع كثرة عبادته وزهده، وكان في بغداد معه رجل اسمه بشر الحافي، وكان بشر هذا زاهدا عابدا

وسيظل يصلي وإن تركك، فكل ركعة يركعها أو سجدة يسجدها ففي ميزان حسناتك مثلها. هذا أجر واحتساب ساقه الله تعالى إليك، تعليمه الصلاة وتحفيظه القرآن، صرف المال في تربيته، صرف المال في تربيته. لو صرفت المال حتى درس وتخرج ثم نفع الله به المسلمين في أي مجال من المجالات، فكل نفع يكون تكون أنت شريك في الأجر، لأنك كنت السبب في النفقة عليه، خاصة النفقة على البنات. ربما أن البعض يرى من أولاده نوعا من النفع بعدما يكبر، ويأتي إليه أولاده في البيت ويحملون اسمه، وأولادهم يحملون اسمه، لكن البنت هو في الحقيقة يربيها ويزينها ويحسنها ويهتم بصحتها وعلاجها وتعليمها، ثم يعطيها زهرة متكاملة إلى شاب ربما جاءك من قبيلة أخرى وتسكن معه في بلد آخر وترزق بأولاد لا ينسبون إليك بل ينسبون إليك. فيقول البعض: طيب وماذا استفدت من هذه التربية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين، يعني من ربى بنتين، من عال جاريتين. وعال دليل على أن البنت مفتقرة إلى الأب، ولذلك يسمي البعض الطفل الصغير عيل، يعني مفتقر. قال: من عال، يعني أغناهما من فقرهما وأعانهما على حياتهما، من عال جاريتين حتى تبلغا كن له حجابا من النار. احتسب في تربيتك لبناتك، حتى لو كانت البنت تكبر وتتزوج وربما ما تراها في السنتين إلا مرة لظروفها مع زوجها، وربما ما تستطيع تتصل حتى بالهاتف إلا في الشهرين أو الثلاثة مرة لظروفها، أو ربما لإهمالها وانشغالها بزوجها وأولادها، فلا تعدن أنه مشروع فشل. من عال جاريتين حتى تبلغ كن له حجابا من النار. والأب قد جعل الله تعالى من قلبه الحنان على أولاده، هو يغلب على هذا، وإن أراد أن يقاوم تجد أنه يغلب، ولو لم يجد إلا كثرة خبز لوجدت أنه يقدمها لولده قبل أن يطعمها. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي أنها قالت: أقبلت إلي امرأة معها جاريتان صغيرتان، ابنتان لها صغيرتان، فطرقت الباب على عائشة وقالت: يا أم المؤمنين، والله قد مضى لي 3 ليال ما دخل جوفي ولا جوف ابنتي إلا الماء، نمر على البئر ونشرب ماء، لا تمر ولا خبز ولا طعام، والله ما دخل جوفي ولا جوف ابنتي إلا الماء. فدخلت عائشة رضي الله عنها إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحثت فوجدت 3 تمرات، وخرجت بال3 تمرات ومدتها للمرأة، فأخذت المرأة ال3 تمرات وناولت البنت تمرة والبنت الثانية التمرة، وهي تتحدث مع عائشة تشكرها وتدعو لها، والبنتان قد أكلتا تمرتيهما، ثم رفعت الأم التمرة إلى فمها لتأكلها بعدما شكرت عائشة، وإذا الابنتان قد فرغتا من تمرتيهما ورفعتا أيديهما إلى تمرة الأم تريدانها، وعائشة تنظر وتتمنى لو كان في البيت مزيد تمر لتتصدق به عليها. فلما مدت الابنتان أيديهما الصغيرتين إلى الأم، نظرت الأم إليهما ثم شقت التمرة نصفين وأعطت هذه نصفا وهذه نصفا، وبقيت هي جائعة وعائشة تنظر إليها، مع أن هاتين البنتين ربما كانت أعمارهما مثلا 6 سنوات 7 سنوات، هي كلها سنين قليلة وتتزوج كل واحدة، وربما بقيت الأم وحدها في بيت لوحدها، لا راع ولا جليس ولا مؤانس، ومع ذلك ما فكرت بهذا، دفعت إلى هذه شقا